بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب الناس حسابهم وهم في غفلة اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا Amen. بعد أن تولوا.